الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أخرجه مسلم في مناقب عمر. ما يختص بعمر، يعني الجزء الذي يختص بعمر فقط. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام من إخباره عن جماعة أنهم من أهل الجنة، فما نقل عنهم أنهم غيروا أو بدلوا. ووجه الشاهد منه هو ذكر بلال وعمر رضي الله عنهما، وأنهما لهما ما لهما في الجنة، فهما من أهل الجنة. وهذا دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لم يثبت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أنهم غيروا أو بدلوا، بل ماتوا وتوفاهم الله وهم على ذاك الخير الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مسائل، منها كذلك فيه فضيلة فضيلة عمر وبلال رضي الله عنهما وامرأة أبي طلحة، فهؤلاء الثلاثة بشروا بالجنة، ففيه فضيلة هؤلاء الثلاثة، وليس هم فقط ممن بشر بالجنة، فقد بشر غيرهم كما مرت معنا في دروس سابقة بعض الأحاديث، وهكذا كذلك سيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. وفيه كذلك أن البشارة بالجنة والنيل لفضل الله في الدنيا والآخرة إنما يكون بحسب عمل العاملين وإحسان المحسنين، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهؤلاء لهم من الفضائل المعروفة والخصائص المعلومة ما كان لهم بها هذا الفضل وهذا الثواب، فكذلك وما كان عطاء ربك محظورا، كذلك من عمل بمثل أعمالهم وأخذ بمثل سنتهم ناله إن شاء الله الفضل الذي نالهم، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والشاهد: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأما تفسير هذه الرؤية فقد فسرها العلماء أنها رؤية منامية أريها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفيته إذا كانت منامية فلا إشكال، وإن كانت رؤيا كرؤيا ليلة الإسراء فهي رؤيا حقيقية، رأى أناسا في النار ورأى أناسا في الجنة، فما تفسيره؟ فتفسيره كما ذكر غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأرواح صورت بصورة الأجساد، وأما الأجساد فهي في الدنيا، وأما التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أو في النار فهي الأرواح صورت بصورة الأجساد، ولا مانع من ذلك، فإن الروح تذهب وتأتي، ففي وقت نومها تذهب حيث شاء الله أن يذهبها، فإما أن تجد ما تجد من نعيم الله أو العكس تجد ما تجد من عذاب الله، ولا يلزم أن يشعر النائم بذلك لأن النائم قد ذهبت روحه. وهذا هو تفسير كما سمعتم من فسر من أهل العلم جمعا بين بقاء الأجساد في الدنيا وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا من أمر هؤلاء الذين رآهم، أو كذلك من مات وهو في قبره، فكذلك يكون الجواب. قال قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر يعني ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. قال مسلم رحمه الله: حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. قال: ثم رأيت ابن أبي حاتم في العلل يقول إنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث سعيد بن سلمة بن أبي الحسام المديني عن ابن المنكدر عن بسر ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال: هو الصحيح، يعني أنه مرسل. وإن كان كذلك فهو من هذه الرواية، وإلا فالحديث ثابت صح من روايات أخرى، أي في فضل امرأة أبي طلحة وبلال رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الباب ينبغي أن ينتبه له الناظر في كلام أهل العلل، فإنهم قد يعلون رواية ولا يعنون بذلك إعلال الحديث مطلقا، وإنما يعنون بذلك إعلال رواية من روايات الحديث، فيكون الحديث صحيحا إلا من تلك الرواية التي حصل التنبيه عليها. قال قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله. أخرجه مسلم. ومر معنا معنى هذا الحديث، وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على ما أراد الشيخ رحمه الله، أنه أخبر أن هؤلاء من أهل الجنة، فوقع بمثل ما أخبر لم يغيروا ولم يبدلوا بل ماتوا على ذاك الخير الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وفيها كذلك فضل هؤلاء الصحابة الثلاثة. قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في الموارد، يعني موارد الظمآن للهيثمي، قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو نصر التمار قال وهو عبد الملك بن عبد العزيز أحد الثقات قال حدثنا حماد بن سلم عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لفتى من قريش فظننت أنه لي، فقلت من هو؟ قال عمر بن الخطاب. قال يا أبا حفص لولا ما أعلم من غيرتك لدخلته. فقال يا رسول الله من كنت أغار عليه فإني لن أغار عليك. قال هذا حديث صحيح. قال وقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار المروزي قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي يعني الحسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني أبو بريدة، هكذا عندكم ظاهر صوابه أبي بريدة، إيش عندكم؟ أبو بريدة ظاهر هذا خطأ، الظاهر صوابه قال حدثني أبي بريدة فهو يحدث عن أبيه، انظروا في الترمذي راجعوا تأكدوا. قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني أبي بريدة قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. قال دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. فقلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. فقلت أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، إلى أن قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. ومعنى هذا الحديث أني دخلت الجنة البارحة، يعني رأيت في المنام كأني دخلت الجنة، هكذا روي في بعض الحديث يعني في بعض طرقه. ويروى عن ابن عباس أنه قال رؤيا الأنبياء وحي. وهذا الحديث كذلك فيه معنى ما تقدم من فضل بلال وعمر رضي الله عنهما وبشارتهما بالجنة وأنهما من أهل الجنة ولهما هذا الفضل. وهذا هو الشاهد من دلائل نبوته وصدق رسالة عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر بأن هؤلاء من أهل الجنة وماتوا على ذاك الخير الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على صدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك فيه فضل هؤلاء الصحابة الذين ذكروا بهذا الفضل، وفيه كذلك أن المراتب العلية لا تنال بالأماني ولكن تنال بصدق مقترن بعمل. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فمن أراد الحسنى فعليه بالحسنى في الدنيا، ومن لم يعمل بالحسنى في الدنيا فلا يتأمل ولا يمني نفسه بما يطمع به وهو قد قعد عن العمل. وفيه فضل هذه الأعمال المذكورة، فضل صلاة ركعتين بعد كل أذان، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. وفيه كذلك فضل الصلاة بعد كل وضوء، وهي ركعتا الوضوء. وفيه كذلك فضيلة المحافظة على الطهارة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالمحافظة على الطهارة من الإيمان، فيحرص الإنسان على أن يكون دائما على طهارة. فإذا كان تطهر فيستحب في حقه أن يصلي ركعتين، وأن هذا من أسباب نيل مثل هذا الفضل كما ذكر في فضل بلال رضي الله عنه أرضاه. وهكذا كذلك عمر رضي الله عنه كان الفضل الذي وصل إليه بما كان من حسن الصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان له من السابقة وقدم الصدق التي بها صار من العشر المبشرين بالجنة، بل ثالث ثلاثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ممن هم خيرة ثاني اثنين، ممن هم خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرتم في الترمذي؟ أحد نظر؟ طيب، هذا إعلان عن محاضرة هذه الليلة إن شاء الله في الغيل، في أي مسجد؟ ها؟ المحاضرة في الغيل، نعم، لكن في أي مسجد؟ أنا نفسي ما أعرف. ما حد من أهل الغيل؟ هذا سائل يسأل عن ذنب ابتلي به قبل زواجه وأنه تاب منه ووفق بزوجة صالحة، وهو يخاف من قول من قال كما تدين تدان. إن شاء الله إذا صدقت في توبتك تقبل الله عز وجل هذه التوبة وحفظك بحفظه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا يأمن الإنسان من مكر الله إن هو غير أو بدل. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياك على الثبات على الاستقامة. إلى هنا والله.